نعم. أولها في ولد توفى. إي نعم. وغرق في مويه. ها؟ في غرق في مويه في البيت. غرق. أيوة غرق في مويه. وإذا أسمع الناس يقولوا صوم شهرين متابعين ومدري إيش، وأنا ما أدري، أنا غشيمة لا أقرأ ولا أكتب. إي نعم. لكن لماذا؟ أنت اللي حطيتيه عند الماء؟ نعم. أنت اللي حطيتيه عند الماء؟ لا والله ما حطيته عند الماء. ها؟ خش هو الحمام والله يعزك ومات. تجد عرى له ميت بطن المويه. كبير هو؟ عمره 4 سنة. 4 سنوات. أيوة. وهو يلعب وراح للحمام وسقط ولا إيش؟ أيوة كان يلعب وسقط في المويه. أيه. ومات. وأنت حوله يمشون سقط؟ لا والله أنا كنت في المطبخ. أي نعم. كنت في حزة الغداء وكذا أسوي الغداء. أي. وراح الحمام وطح في الحمام ومات. والحمام مفتوح ولا شلون؟ الحمام مفتوح وكان فيه مويه. في بانيو مليان مويه. ها؟ في بانيو مليان مويه. أي. يعني زي البركة. وانت شايفته يم يم يم انا خشيت على الحمام جيت على اللي هو ميت بطن الموية. اي نعم. لكن شايفته يم يقبل على الحمام؟ لا والله ما شفتيه. لا. كيف طلع من عندك؟ وين راح؟ انا رحت المطبخ وكان عند ابوه في المجلس. عند ابيه؟ اي اي. ما على شيء. ما عليه شيء؟ ابد ما على شيء. معصوم؟ ابد ما تصومين، لانه ما دام ابوه موجود فأنت. أنا أسمع الناس يقولوا يصوموا شهرين بالتالي. لا لا ما يدرون الناس. الناس ما يدرون. يعني ما عليه صيام. أبدا ما عليه شيء. وثاني تحلمت وأنا نايمة. أنت نايمة تحلمت وشفت يطلبني حاجة. نعم. يناديني أمي يطلبني موية. إي. وقمت سألته وقال حطي برادة أو شراب أو في أي شارع أو في أي أو حط أكل وجمع على ناس يأكلوا أو وزع أرزاق. أبدا ما له داعي. يعني الحين ما في داعي ابدا. كل واحد لا حط لا ذا ولا ذا. لا هذا ولا هذا. نسال الله انه يشفع به امين يا الله ويأجركم عليه.